بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أولا أهنئ أمتي الحبيبة بمناسبتين كلاهما على قلبي عزيزة. الأولى هذا التحرير وهذا الخير الذي ننعم به الآن بعد عصر فيه ظلم. الثانية عودة قناة الرحمة، قناتنا الحبيبة الطيبة. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها منارة للناس، هي وبقية أخواتها من القنوات الطيبة الهادفة، القنوات الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغلق منها ولا واحدة، وألا تعطل منها ولا واحدة. أحبتي، الإنسان لما بيخلق لا يرى إلا ما أمامه، ولا يشعر إلا بما حوله. قد يشعر مرة بنفسه، أهواء وشهواته، احتياجاته، وقد يشعر مرة بغيره كأبنائه وأهله وخلانه وجيرانه أو أصحابه والناس عموما. لكن ما يجب أن يشعر به بل يؤمن ويتعامل معه بل يوقن هو الله سبحانه وتعالى. لو إن الإنسان افتكر كل شيء ونسي الله يبقى نسى نفسه. لو كسب كل شيء وخسر ربنا يبقى خسر كل شيء. لو انه احتفظ لنفسه بكل المتع ومارس كل الشهوات ولكنه لم يقترب من الله، كل ما اسعده سيتعسه، وكل ما افرحه سيحزنه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عشان كده مهما كان البني آدم عارف مصلحته بيجري وراها، عارفها بيحصلها، لا يمكن هيقدر يحصلها ولا هينتفع بها إلا إذا كان بقربه من الله. البني آدم اللي بينسى ربنا مهما عمل مهما توجه لن يفلح. البني آدم الغافل عن الله سبحانه وتعالى مهما طرق من أبواب ومهما سلك من سبل لن يوفق. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الإنسان اللي بينسى ربنا ده إنسان مغرور، وأقصد بكلمة مغرور يعني فاهم غلط، ماشي غلط، ماشي عكس الاتجاه. مهما عمل لا يمكن يفلح. واحد نسي ربه وخالقه يفلح ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: انه لا يفلح الظالمون، وقال: ان الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال: ان الله لا يهدي كيد الخائنين. عشان كده اللي بيبعد عن ربنا لا يمكن يفلح ابدا. لذلك يتكلم الله عز وجل في هذا الكلام الرقيق العظيم وهو يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الواحد مننا ما يقدرش يعيش من غير أكل ولا شرب، ما يقدرش يعيش من غير روح ولا نفس. حكته لله أعظم من حاجته لروحه ونفسه، وأعظم من حاجته لطعامه وشرابه. ربنا يا إخواني، الله إذا رضي رضى كل شيء من حولك، وإذا سخط والعياذ بالله تعالى أسخط عليك جسدك، ثوبك الذي يمس جلدك، قلبك الذي في جوفك سيغضب عليك، لأن كل شيء بيحب ربنا. وكل شيء بيوالي ربنا. ولو انت خالفت ربنا هيوالي الله وهيبقى في صف الله ضدك. عشان كده ما غرك بربك الكريم، وده عنوان حلقتنا الليله دي، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. البني ادم بينسى لما بتجيله سلطه او بيبقى عنده ثروه او بيبقى في ايده قياده او بيبقى ليه رياسه، بينسى وبيغفل، لانه بيحس بقوته وينسى بقى موضوع خلقه الاول وضعفه الاول وجهله الاول، ويبدا يتعامل على انه مفيش حد قده ومفيش حد زيه. النبي عليه الصلاه والسلام اخذ بعضا من ريقه ووضعه على يده، ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي، النبي عليه السلام يبلغ عن الله تعالى انه قال، وهو يشير الى هذه القطره من الماء، وهو يقول قال الله عز وجل: أنى تعجزني يا ابن آدم، أنى تعجزني يا ابن آدم، يعني إزاي هتقدر على أقداري وإزاي هتفلت من قضائي، أنى تعجزني يا ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من ماء، قطرة ماء، وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا عدلتك وسويتك مشيت على الأرض بين بردين ولها منك وإيد. يعني لما كبرت وتمكنت وتعاظمت وأصبحت غني وقوي، نسيت بقى خالص خلقك الأول، ثم نسيت فضل الله عليك، حتى إذا عدلتك وسويتك أو سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. عمال تخبط في الأرض، عمال تدبدب على الأرض، وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت التراقي. لما بقى جه وقت الحساب، وقت الموت، وقت القصاص، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، قلت بقى أعمل أعمال صالحة، افتكرت ربنا، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن أوان الصدقة، تذكر الله قبل ما تنزل عليك العقوبة. ما غرك بربك الكريم. أصحاب الجنة كانوا ثلاثة نسيوا ربنا فاحترقت جنتهم. صاحب الجنتين مرضيش ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فاحترقت جنتاه. قارون لما جم أهل العلم وأهل العقل وأهل الحكمة بينصحوه بيقولوله: وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، قال: إنما أوتيته على علم عندي. يا إخواني كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. ما غرك بربك الكريم. رجعوا يا إخواني التاريخ من أوله لآخره، وإحنا لينا مجموعة حلقات إن شاء الله عز وجل من أول حلقة قادمة هنتحدث فيها من الملك، هنستعرض فيها ملوك الدنيا، ملوك العالم القديم والحديث، ونشوف كل واحد فيهم كانت نهايته ازاي، حياته كانت ازاي، قاله كانت ازاي، اخلاقه كانت ازاي، ونشوف النتيجة كانت ازاي. من الملك؟ بس النهاردة احنا هنبدأ ما غرك بربك الكريم. واحد اخذ فرص كتير جدا معانا النهاردة في حلقتنا، رجل من كولومبيا. الرجل ده كان من تجار المخدرات، وظلم وطغى وأفسد، ويتمسك مرة ويؤذي الناس ويخرج، وبعدين ياخد فرصة تانية، وبعدين يؤذي أكتر، وبعدين ياخد فرصة تالتة فيؤذي أكتر ويتجبر، وهكذا والعياذ بالله تعالى، لحد ما كانت نتيجة اللي عمله إيه؟ من جنس عمله، من جنس عمله: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إن كان الله عز وجل عاتب نبيا من أجل نمل، ربنا عاتب نبي من الأنبياء علشان قتل نمل، نبي من الأنبياء قتل نمل فعاتبه الله. والحديث في البخاري: نام نبي تحت شجرة فقرصته نملة فأحرق قرية النمل. فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، هل نملة واحدة؟ النمل ده كان بيسبح، المسلمين اللي اتقتلوا دول كانوا بيسبحوا وكانوا بيصلوا وكانوا بيعبدوا ربنا. الشباب اللي راح ده شباب كان صالح وكويس وكانوا بيقولوا كلمة حق، اللي قتلهم يويل من الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل روح، على قتل نفس بغير حق، لأكبهم الله جميعا في النار، فكيف بمن قتل كثيرا من الناس؟ فإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلته. تعالوا نشوف هذا الرجل الذي ضلت خطاه وخاب مسعاه وكانت نهايته من جنس عمله. هذا الرجل كان اسمه باولو إسكوبار. تعالوا نشوفه ونشوف عمل ايه ونشوف نهايته كانت ازاي ايضا. وتفضل يا استاذ محمد. هذا الرجل كان في كولومبيا زي ما قلنا. هذا الرجل كان بيتاجر في المخدرات وبيعثوا في الارض الفساد. عمل ايه؟ يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا. اول مره مسكوه في حياته امسكوه بحوالي 30 كيلو جرام من الكوكايين. فبدأ يعمل ايه؟ بدأ يواجه الحكومة ويواجه الدولة. تخيلوا، هو ده إسكوبار اللي نازل من الطيارة، شوفوا شكله، هو ده إسكوبار اللي في المواجهة تماما. شوفوا كل الناس خايفة ومرعوبة منه لأنه بدأ يهدد الناس وبدأ يقتلهم لما بدأوا يكلموه اللي بيحصل ده غلط، وادي الجيش كمان بيتوجه إليه. شوف زي المسألة طيران ومدرعات ودبابات وكل ده مش قادرين عليه. الرجل ده أصبح مخيف حتى للدولة. شوف هما بيصوروه لما أمسكوه مرة وهو في شبابه، شوف بيضحك إزاي. تخيلوا ده منظر واحد ممسوك في سجن متهم بالتجارة في المخدرات وبيضحك. عارفين بيضحك ليه يا إخواني؟ لأنه كل من ساهم في القبض عليه قتلهم، سلط عصابات أو كان ليه عصابات في الخارج. كل شوفوا شكله ازاي، يعني وديع، محدش يصدق ان هو ده اللي بيعمل ده كله. كل من ساهموا في الامساك به قتلوا، والاخر الحكومه سابته، والاخر الحكومه سابته. شوفوا ازاي الناس دماءها عنده رخيصه جدا، ملهاش اي وزن ولا لها اي ثمن. هو ده، شوفوا بيضحك ازاي مبسوط. دي الارقام اللي محطوطه على صدره علشان يعلموه بيها في السجن. شوف بيضحك ازاي، عرفوا هو ليه بيضحك بعد كده. بيضحك لانه بيقول لهم انا اللي هغلب، انا اللي هكسب. وادي طبعا ربنا عافينا واياكم الكوكايين اللي امسكوه. و عفوا، و هيحرقوه بعد كده، هيحرقوا هذا الكوكايين. هل تتخيلوا يا اخواني قتل كل من يقوم له بقائمه؟ شوف هو دلوقتي عارفين بيعمل ايه، بيحسن صورته قدام الناس. هنا عايز يرشح نفسه للبرلمان وعمل حمله انتخابيه، وده برضه بيؤكد ان مش كل من يدخل البرلمان ده راجل شريف. شوف هو هنا عايز يحسن صورته، عايز اهو شوفوا هنا في البرلمان الكولومبي اسمه انتيوكيا. شوفوا هو هنا اصبح عضو في البرلمان وراجل من السياسيين وراجل بتاع. لكن هو نفسه بيقول انا زهقت من السياسة، يعني مسألة لعبة السياسة دي ما كانتش تناسبني، انا مش بتاع سياسة واقعد ولابس كرافطات ومتضايق وزعلان وزهقان، لا انا مش عايز ابقى كده، انا راجل بتاع اوتيلات وبتاع شوفوا وبتاع سهرات وكده. هذا الرجل استكمل حياته بهذه الطريقة. ده معناه ان ممكن واحد يبقى بيتزيى بزي السياسة او بيدخل برلمان او غيره علشان يحسن صورته فقط، او عشان يلمع صورته. للأسف الشديد هنا افساده طال حتى البلاد المجاورة، يعني الحاجات دي القتل ده هذا الدمار اصاب امريكا ووزع على الامريكان الكوكايين وكسب منهم اموال طائلة، اصبح مسيطر على 80% من تجارة المخدرات داخل كولومبيا، وجنى ثروة مقدارها حوالي 27 مليار دولار. 27 مليار دولار. وشغل حواليه او شغل معاه ناس يحموه ويوزعوا المخدرات في كل مكان، وبيديهم فلوس بقى زي ما هم عايزين، حسابات مفتوحة بلا حساب، ودي بيوته، فلوس، نعيم، حراسة. شوفوا ازاي ناس بقى. شوفوا لما بس بدأوا يدوروا عليه، شوفوا عملوا ايه الناس اللي معاه، بلطجية. الموضوع ده ما بيفكركوش بحاجة، حاجة غريبة جدا، يعني هو نفس المنهج ونفس الطريقة. شوفوا ازاي سلط عليهم الناس بتوعه وضربوا وحرقوا وكسروا، وهذه الطريقة طريقة اهل الباطل، انه لما ما يقدرش يصل بالحق يوم يحاول يوصل بالباطل. هو ده طبعا شكله بيغير، شكله بيغير، منظره بيغير كل حاجة عشان الناس ما تعرفوش، ما يقدرش. شوف القتل والتخريب والدمار اللي ألحقه بالناس وبالأرواح. الرجل المتشال في النعش ده كان أكبر قاضي، المفروض أنه كان بيقضي في قضيته، قتله 9 قضاة من أكبر قضاة كولومبيا رفضوا أنهم يدخلوا يقروا حتى القضية خوفا من أنه يطالهم ببطشه. شوف بقى هنا اخواني، دي بيوته، شوفوا حمامات السباحة وخيول، وعمل حديقة حيوان داخل بيته. بيعمل ايه ليه ده كله؟ عشان يلمع منظره قدام الناس. شوفوا عربيات غريبة وبتاع، ولما تيجي تسأله يقول لك انا اهم حاجة عندي عائلتي، اهم حاجة عندي عائلتي، وطبعا المناظر وديناصورات ومشتري اثار. شوفوا ده ليه؟ علشان الناس تشعر انه سعيد ومبسوط، فيقوموا الناس يفتنوا بيه ويقلدوه ويتبعوه ويعملوا زيه، وبالذات الفقراء. وهو هيعمل حاجة بعد شوية انا هقولها لكم، يعني هنشوفها. هذا الرجل كان بيستغل الفقراء اسوأ استغلال. شوفوا بيوريهم انه في نعيم دائم، وانه سعيد، وانه فرحان، وانه بياكل وبيشرب، وان عائلته بتحبه، وانه يعني المال كل حاجة والقوة كل حاجة. وشوفوا بيوته بتفتح له طبعا الابواب، وادي الجناين، وادي المجموعات بتاعته، وادي شوفوا اهو ابنه اللي في ايده ده. شوفوا وكم من الاطفال وكم من الناس شقوا بسببه، يعني اهم حاجة هو من بعده الطوفان. وحاول بقى يبني استاد رياضي اهو ده الاستاد اهو، وعمل مباريات وعمل جوائز عشان يفتن الناس. وتخيلوا بعد كده بيقول لهم انا عايز الفقراء يعيشوا بشكل جيد وفي رخاء. بايه بقى؟ بالحرام، بفلوس حرام وبطريقة حرام. عايزهم يشتغلوا معاه، وفعلا نجح في انه شغل معاه 20,000 واحد من الفقراء، وخلاهم من تجار المخدرات المشهورين جدا. كسر في الليل. هذا الرجل لم يترك فرصة فتحت أمامه من الخير إلا أغلقها. الحكومة بدأت يعني بدأوا يقلقوا وبدأوا يدوروا عليه وبدأوا يدخلوا بيوته علشان هو بقى تخيلوا شوفوا هذه هي البيوت اللي بيفتشوها عشان يوصلوا له. تخيلوا عمل ايه يعني شوفوا بس عشان راحوا بيوته وبيدوروا عليه عنده حوالي 30 بيت بهذه الطريقة وبهذا الثراء. تفتكروا عمل ايه بقى هو كانت النتيجة يعني عمل ايه؟ فجر طائرة بركبها بما فيها من نساء وأطفال 107 إنسان. وشوفوا دي على فكرة دي القتل اللي موجود في الشوارع وده القنابل اللي فجرها. شوفوا الراجل ده اللي هو محمول على الأعناق وبيشاور ده كان الرجل اللي هو زي رئيس الوزراء في كولومبيا وتعهد هذا الرجل انه في خطابه يعني انه يقضي على تجارة المخدرات وعلى الفساد. عارفين عمل ايه فيه؟ هتشوفوا حالا بعد دقيقة واحدة هذا الرجل المسكين بعد الفرحة اللي كان فيها وبين مؤيديه وانصاره للأسف الشديد هتلاقوه حالا مجندل في دمائه. قتله ما في واحد تعرض لإسكوبار هذا الرجل الطاغي إلا أزحه من طريقه قتله. شوف هو الرجل رئيس الوزراء هنا وبيحيي الناس والناس فرحانة ومبسوطة مرة واحدة. شوفوا هنا أدي القتل بدأ وأدي الضرب وأدي شوفوا خلاص خلاص قتل المسكين هو اللي معاه وبعد ما كان فرحان ومبسوط بس عشان ذكر ان هو هيقاوم المخدرات وتاجير المخدرات قتل وراح. شوفوا هذا الرجل اخذ في قتله مليار دولار. لما شاف الناس كرهت اللي هو عمله بعت لهم جواب قال لهم بصمه بخط ببصمته زي ما احنا شايفين بيقول لهم انا خلاص هتوب ومش هعمل كده تاني. بيهديهم يعني زي مش مكتفي ان هو بيبيع لهم المخدرات حقيقة لا ده كمان بيخدرهم عقليا ونفسيا وفعلا الكلام بيسحر اكتر من السحر حقيقة. عمل ايه؟ سلط اطفال في سن ال 15 وال 16 وال 17 سنة ومعهم مسدسات يقتلوا بيها الناس في الشوارع. يعني ارهاب شارع ارهاب حرب عصابات والناس مش فاهمة مين اللي بيقتل ومين اللي بيضرب. وده منطق كل الضعفاء وكل الأشرار اللي ما قدروش يقنعوا حد بالحجة وبالحق وبالمنطق وبالعدل فبيستعينوا بالشر وبالقتل والضغط والقهر والظلم. علشان مش بقول لكم مغرور مغرور لما شاف ان المسألة ضاقت عليه تماما بدأ يعمل حاجات اكبر من كده. شوفوا هنا الحكومة كلها مع الناس بكل الطوائف طلعت لتقاوم هذا الرجل الظالم الجبار. عمل ايه؟ وقع الطائرة ده فجر هذه الطائرة لمن فيها. فالارواح عندهم رخيصة الدماء عندهم ملهاش ثمن مستقبل الناس لا يوازي عندهم جناح بعوضة مش مهم. شوفوا ازاي الطائرة 107 انسان قتلوا عن بكرة ابيهم ومعظمهم نساء واطفال وطبعا عرفوا بعد كده انها كان في قنبلة في الطائرة وعرفوا مين اللي فجرها. هذا الشقي اللي عليه الصورة اللي في النص بالضبط هو ده اللي فجرها اسمه ديني. هذا هو منطق الأشرار أهل الفساد والإفساد. أرواح الناس يا إخواني لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل نفس بغير حق لأكباهم الله جميعا في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وعرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أي في يوم عرفة. شوفوا 107 انسان احترقوا احترقوا في هذه الطائرة. شوفوا حتى صور الأطفال اللي كانوا موجودين على الطائرة. وكل ده بقى هو بيقول إيه؟ بيقول أهم حاجة أولادي، أهم حاجة عائلتي. طب هل مفيش حساب، مفيش عقاب؟ أنا مش بس بتكلم عن الدار الآخرة، أنا بتكلم كمان على الدنيا. شوفوا هنا هدم لهم المبنى الحكومي لوزارة الداخلية والبوليس، وقعوا. سبحان الله العظيم، المسألة طغيان وإفساد ما بعد إفساد. رأيت الهدي إخفانا كأني صخرة فمتى. شوفوا كل ده عشان يبقى هو سعيد ومبسوط، وده ابنه. طب أولاد الناس، ويبقى سعيد مع زوجته. طب والزوجات اللي رملهم، ويبقى سعيد مع أصحابه زي ما احنا شايفين. طب والناس اللي العائلات اللي أولادهم راحوا، يعني شوفوا ازاي. سبحان الله العظيم، بدأت بقى فعلا حملات تبقى قوية جدا عليه، وحصروا بقى في كل جانب. وسبحان الله العظيم يا أخواني، أقوى ثورات الدنيا ثورة أهل الحق على أهل الباطل. يعني لما بيجتمع الناس على باطل وعلى إفساد، ويوم أصحاب الحقوق يقوموا وينتصروا وينتفضوا، بيبقى ده نهاية الظلم حقيقة. نهاية الظلم حقيقة. إن الباطل كان زهوقا. بدأوا بقى الدولة كاملة بكل ما فيها تقاوم هذا الرجل. شوفوا خلاص رفضوا الظلم، ورفضوا البغي، ورفضوا الاستبداد. خلاص يا نفسي خبا نفسي بضيق الصدر أحزانا. شوفوا أم لما شاف إن الدنيا ضاقت عليه، قال لهم طب ابنوا لي سجن خاص بي. عارفين يا إخواني، عشان يحقنوا الدماء، شوفوا عشان يحقنوا الدماء، قالوا طب خلاص هنبني لك سجن، بس بقى مش سجن، ده استراحة وخمس نجوم، قول 10. شوفوا ده كله المكان اللي هو اختاره عشان يتسجن فيه، وعشان يقعد فيه يعني بعيدا عن الناس وما يأذيش حد. بنوا له السجن ده، شوفوا بقى هتلاقوا فيه استراحات، وهتلاقوا فيه ملاعب، وهتلاقوا فيه وسائل ترفيه، ويخرج وقت ما عايز، يدخل وقت ما عايز. يعني شوفوا ده كله مكان يسجن فيه إنسان واحد، وشوفوا بقى من الداخل منظره عامل إزاي. ملاعب بلياردو برضو، دي ملاعب ألعاب تسلية، أماكن سرية عشان لو حابب يحتفظ بحاجة من حاجاته السرية محدش يطلع عليها، عاملينها له مخابئ. عاملين له شوفوا ملاعب اهي، ناحية تانية ملاعب كورة من ناحية أخرى عشان أصحابه لو جولوا يلعب معاهم براحته. أدي حجرة الاستراحة، وأدي شوفوا ستاير وتابلوهات، وأدي بلازما علشان، وأدي حجرة نوم. وتخيل إن دي حجرة النوم اللي موجودة داخل السجن. شوفوا سجن من جوه، الناس وفروا له كل حاجة، بس ما تأذيش حد، ما تعملش حاجة وحشة مع حد، كفاية. ودلابه دلاب الهدوم بتاعته، شوفوا هو قد ايه انيق ومنظم، يعني عملوا له كل حاجه. ده مش سجن، ده استراحه، ده شاليه. وجايبين العاب لاولاده صغيرين عشان لو جم ما يبقوش زهقانين. بيقولوا احنا عملنا كل حاجه، كل ما يمكن ان نعمله عمل ايه، هرب برضه وخرج وراح بعيدا عن هذا السجن. وسبحان الله العظيم، هذا الرجل اكتشف ان واحد من اصحابه يعني عمل من وراء حاجة، كسب منها فلوس، اللي هي دهي كسب منها فلوس من وراء، عارفين عمل فيه؟ وده كان أعز أصدقاء، قتله وانتهى أمره ببساطة. هو اللي متعود على سفك الدماء ما يعرفش بعد كده يخاف على أرواح الناس، اللي متعود على إزهاق الأرواح ما يقدرش يحافظ عليها بعد كده. خلاص أسهل حاجة عنده القتل، وأسهل حاجة عنده سفك الدماء. يقال أن من قتل رجلين، شو هو ده خلاص، من قتل رجلين كتب جبارا عنيدا، قتل جبار، من قتل رجلين كتب جبارا عنيدا، كتب جبارا عنيدا. هنا بدأ يتخفى وبدأ يعني يلبس الملابس ويعمل شكل غير منظره الطبيعي. هو ده شوفه بدأ بقى يغير شكله وغير منظره عشان محدش يعرفه، وبدأ يستقل سيارة تاكسي، مش سيارة عادية، لا مش سيارة ملاكي، لا سيارة تاكسي عشان محدش ياخد باله منه. والناس بقى رصدوا مليون جنيه عشان اللي يعرفه ويلاقيه. خلاص هو كان بقى قولا واحدا والناس صارت عليه، وكل الناس كرهوه، وكل الناس بدأت تشترك في بيدوروا عليه بقى. خلاص هنا بقى في النهاية بيدوروا عليه، تعالوا بقى نشوف نهايته كانت ازاي. خلاص بيدوروا عليه في كل حتة. هو عمل ايه؟ حط اولاده في مكان امن علشان محدش يضرهم، ما كانش هلاكه الا في المكان الامن ده. هو ده هو بدأ يجري يطردوه، يجري من مكان لمكان. هتشوفوا منظره دلوقتي، هو ده منظر باولو اسكوبار وهو بينط من فوق احد الاسطح، ضربوه بالرصاص مات. شوفوا منظره وشوفوا وقعته، وشوفوا الدم المغرق وجهه وجسمه، وادي نهاية كل ظالم. وادي شوفوا ازاي فرحانين مبسوطين، ذهب الظلم، راح الفساد، راح الشر. شوفوا ازاي فرحانين مبسوطين، دي لحظة تاريخية، لحظة تاريخية في يعني. شوفوا ازاي فرحانين من ظلمه، من افساده، من اتعاسه للناس، من شعوره ليهم، من شعورهم تجاهه انه ظالم، انه باغي، انه رعبهم، حطمهم نفسيا. دولة كاملة ظلمت بسبب انسان، وكل الارواح، شوف الناس بتتمنى تشوفه هو ميت، نفسهم يشوفوه هو ميت يعني عشان يتأكدوا. سبحان الله العظيم انه هلك. شوفوا المناظر بقى عشان ما حدش يعني يصعب عليه مثل هذه هؤلاء الظلمة. افتكر اللي هم عملوه، افتكر الظلم اللي ظلموه، شوف المساكين اللي ماتوا بسببه، شوفوا ادي دول اللي قتلهم، شوفوا الحرائق اللي تسبب فيها، شوفوا الافساد اللي افسده والمباني اللي هدمها والطائرات اللي وقعها، شوفوا الناس اللي اجسامها مرضت ومستقبلها ضاع بسببه. شوفوا يا اخواني دول الفقراء اللي استغلوهم، شوفوا ادي نهايته، وشوفوا الاطفال المساكين والضعفاء والفقراء اللي استغلوهم اسوأ استغلال، وهنا هو بيحسن منظره. كل ده ما نفعوش، كل ده ما نفعوش، مفيش حاجه نفعته، لا لا لا, لا الناس هينفعوه ولا منظره هينفعه. اللي بيعادي ربنا بيعادي نفسه، واللي بينسى ربنا بينسى نفسه، واللي بيغفل عن الله تعالى بيغفل عن نفسه. ومن يبخل ومن جاهد فإنما يجاهد بنفسه، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ربنا ما يظلمش حد. شوفوا هو، شوفوا هنا وأيام عز، بس كذاب ومنافق. شوفوا كانت نهايته زي من جنس عمله، ومات في المكان اللي كان بيطمع فيه انه يبقى امن هو واهل بيته. اخواني سبحان الله العظيم، اسكوبار ده بيفكركم بحد؟ اظن اسكوبار في بين كذا اسكوبار. هذا الرجل في ناس كتير ظلمت واذت، وفي ناس كتير افسدت، وفي ناس كتير قتلت، وفي ناس كتير اخدت اموال بغير حق، وفي ناس كتير خانوا امتهم وخانوا بلادهم وخانوا الناس وخانوا امانتهم. ولكن لابد ان نعلم ان الله تعالى يمهل ولا يهمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله لا يملي للظالم حتى اذا امسكه لم يفلته، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا امسكه لم يفلته. الظالم لا يمكن يفلح، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى حكم عليه بالهلاك. قال الله عز وجل انه لا يفلح الظالمون، لا يمكن يفلح ازاي؟ واحد حطم مستقبل ناس واهلك ناس وقتل ناس وخان اماناته وخان دولته، يفلح ازاي؟ لا يمكن يفلح. والله يا اخواني لا شماته ولا شيء، ولكن ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع عنده مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويأتي ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ليه لازم يهلك؟ يهلك لأنه ظلم، والظالم المظلوم، المظلوم تعبان ومحروق من ظلمه، فبيدعي عليه. بس نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك، وأشهد الله إنه أحبك في الله. أحبك وفعلا فعلا وحشتنا والله العظيم. ده والله أنت وحشتنا جدا. ربنا يبارك فيك، والحمد لله على سلامتك وسلامة كل المشايخ، وألف مبروك على عودة القناة، وربنا يرقق قلبك يا رب كده، ويعني تبقى سبب دايما في ترقيق القلوب. أسأل الله أن يبارك فيك ويجمعني بك مع سيد النبيين والصحابة في جنة النعيم يا رب العالمين. آمين. بارك الله فيك وفيكم يا سيدي. أسألك الدعاء كده رب. ربنا يحفظنا من كل سوء. ربنا يحفظنا وإياكم من كل سوء يا رب، ويحفظ مصر وكل دول العالم الإسلامي والعربي، ويحفظهم من كل سوء، من كل غدر، من كل خيانة، من كل من الماكرين وأهل السوء والغادرين. نكمل يا إخواني. فالمظلوم هو الظالم، ظلم وخلاص بقى ومشي ومتصور نفسه وخلاص فلت. لا لا، المظلوم لما بيدعي على الظالم الدعوة لا يمكن ترد. مين اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعواهم: الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. هتتحقق. كل ظلم أي ظالم عمله هيحصل معاه زيه. كل واحد خد حق ناس، الحقوق دي هترجع لاصحابها، يا اما في الدنيا يا اما في الاخره. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا يا ام احمد. مبروك على القناه. الله يبارك فيكم. يا ريت توطي التلفزيون. لو سمعت يا شيخ، لو قلعت النقاب يعني هل ده حرام ولا ايه؟ يعني انا بنت وكده، والدي هو اللي مصمم ان انا اقلعه. تقلع النقاب ليه؟ في فرق يا اخواني بين ان ايوه شيخ، في فرق يا ام احمد انك تعقي والدك وبين انك تعصي ربك. بمعنى اطيع ربك ولا تعقي والدك، اطيع الله عز وجل ولا تعقي والدك. بمعنى انت لبست النقاب الحمد لله تعالى، يبقى اصبري على والدك وبالراحة وبهدوء وبلطف وبحسن خلق وببر، ان شاء الله تعالى هيرضى ويبقى كويس. لكن مش من اول على طول اول ما يزعق لك تروحي، لا. وبعدين انت مرتدية النقاب، الكلام ده لو كنت قبل ما تنتقبي كان ممكن كنت تسألي، لكن انت دلوقتي بقيت منتقبة. مش الموضوع مش عمال انتقبتي ليه؟ فما دمت انتقبتي يبقى لازم النقاب عندك يا اما واجب فرض يعني، يا اما مستحب خلاص. فانت منتقبة عن عقيدة او منتقبة عن ايمان، ما تشليش نقابك. ومعنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. في البداية نبارك بالرجوع البث المباشر للقناة، وسؤال مش سؤال يعني حاجة بالنسبة للحالات الظلم اللي حضرتك بتتكلم عليها. يعني أحيانا الواحد بيتظلم قوي قوي من الناس قريبين ليه، وبيفضل مظلوم وبيحس إن من كتر ما هو بيسكت الناس بيزيدوا في ظلمه، وزي وفيجي عليه وقت بيقول خلاص يعني أنا حاسس إن أنا هفضل أتظلم طول عمري من كتر فترة ظلمه بالطول. بيأس يعني احيانا بتصدنا لحظه ياس بسبب الظلم اللي احنا بنتعرض له، فده علاجه يبقى ايه؟ او ان احنا نعمل ايه عشان يعني نرجع تاني، ان الايمان يرجع لقلبنا تاني، بحيث ان احنا ما نخلصش من رحمه ربنا، او ان احنا ما نقولش خلاص احنا ده خلاص ده بقى قدرنا ده نصيبنا خلاص. انت تقنطي من رحمه ربنا؟ نعم. انت تقنطي من رحمه ربنا؟ والله يا شيخ مش موضوع قنوط يعني. لا انا بسالك سؤال، هل انت ممكن تقنطي من رحمه ربنا؟ لا طبعا لا، ما حد لا تقنطوا من رحمة الله، تمام. لكن علاج الموضوع ده في حاجتين. أول حاجة إن ربنا لا يترك أبدا أبدا، بل أكتر شيء ربنا بيعاقب عليه الظالم هو الظلم اللي ظلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي، يعني الظلم والطغيان وقطعة الرحم. نقول تاني: ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطعة الرحم. أما التانية فالظالم ده لازم ياخد شوية شوية وقت، لازم يطغى شوية، يقلى شوية، وفي الآخر هتتقصف رقبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليها: ما نقص مال من صدقة، وما من عبد صبر على مظلمة إلا زاده الله بها عزة. بس اصبري اصبري، استعينوا بالله واصبروا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا مصطفى. السلام عليكم، عامل ايه؟ الله يبارك فيك. وعليكم السلام وبركاته. قناة الرحمة دي من أفضل القنوات، ربنا يبارك لنا فيها، ومبروك على كل المسلمين على هذه القناة والله. الحمد لله، الله يبارك فيك. قناة الرحمة كالجزت من دون كالجزت في إذا حب فيه الروح والله. الحمد لله. الروح لا تعني شيء بدون نحن، بدون قناة الرحمة لا نعني شيء والله شيخ. ربنا يكرمك. أرجو الدعاء إن شاء الله شيخ، ربنا يبارك فيكم على كل ما تقدموه. الله يبارك فيك يا مصطفى يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نكلم الشيخ؟ أيوة فندم تفضل. أستاذ عبد الرحمن معايا الشيخ أمين. تفضل أمين مع حضرتك. الله يخليك، الله يكرمك. أمين. إزاي صحيح حضرتك؟ الحمد لله. احنا بس بنسلم على حضرتك ونور، ربنا يبارك في خالص الرحمة، ودايما نشوفك على خير ونطمن عليك دايما. الله يبارك فيك يا أخ عبد الرحمن ويكرمك. الله يكرمك يا خمين، الله يكرمك. أمين. الله يخليك. الله. أنتوا وحشتونا جدا جدا والله جدا. يعني الواحد يمكن كل واحد فيكم وحشوا شوية مشايخ أو شيخ أو اتنين، لكن احنا وحشنا كل المشاهدين، ودي حقيقة. الواحد كان يعني متعود انه يكلم اخوانه ويدعي لهم ويدعوا له ويكلمهم ويكلموه ويتبادلوا مع بعض، ويبقى في تواصل وفي حب وود يعني حي كده. سبحان الله العظيم، ربنا أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرقنا إلا على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من بعضنا البعض، وأسأله سبحانه وتعالى أن يديم بيننا وبينكم الود والحب والوفاق، وأن ينزع بيننا الشقاق والنفاق، من بيننا الشقاق والنفاق. أمين يا رب العالمين. معنا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا يا أبو رمضان. نحبكم في الله فضيلتك. الله يحبك ويكرمك. أحبكم الله. الله يصلح حالك، منورنا والله. تفضل يا ابو رمضان. تفضل. نعم تفضل يا ابو رمضان. فضيلتك احنا خلاص اللي حصل، يعني احنا ناخد العبر من الظلم اللي حصل، لكن نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يولي فينا عادل. امين. ويرزق البطانه الصالحه. امين. يدعينوا علينا. آمين. وعلى احقاق الحق. امين. ودعوتك لنا فضيلتك. ربنا يحفظنا اياكم. نعمه الكلام، ونعمه العقل، دي حقيقه. يعني احنا فعلا الواحد والله لا شماته ولا، ولكن عبرة وعظة. قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لازم تبقى فاهم، مش بس ليهم لوحدهم، لا ولينا احنا كمان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتعظ، ولا يجعلنا ممن يتعظ الناس منه ومن حاله ومن عقوبته. من لم يعتبر صار عبرة، من لم يعتبر صار عبرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يجعل عظتنا في أنفسنا نافعة في دنيانا وأخرانا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم للمحبة والرضا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد. بارك الله فيك يا شيخ، فضلت الشيخ أمين، حياك الله. أمين. وأنت؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أمين. نهنئ أنفسنا أولا، ونهنئكم أهل الرحمة جميعا، ونهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بهذا الفتح العظيم. ربنا يجعل قناة الرحمة منارة وأخواتها بإذن الله تعالى. أمين. قل بفضل الله ورحمته فبذلك سوف فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم وسدد خطاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد. إخواني اوعى تتصوروا ان في حد له فضل في اي شيء الا الله، ثم الناس. ده حقيقة اللي ينكر فضل اي واحد عمل خير او قوم شر يبقى جاحد. ولكن احنا بنقول ان ممكن كان الناس يطلعوا وما يحصلش حاجة، لكن شوف الملك بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ليه الظلم لازم ينزل؟ لأن الظالم لا يرى إلا نفسه، فبيبغض الناس فيه. واحد لا يرى إلا نفسه، هو دي نفس أخلاق الشياطين، نفس أخلاق الشيطان، اللي هو إيه؟ إن كان كل ما يجيله خبر يقيسه الأول هو هينتفع بيه ولا لا. حتى أوامر ربنا، لما ربنا أمره بحاجة هو كان بيقيسها على على على هواه، يا ترى الموضوع ده ينفعني ولا ما ينفعنيش. طبعا يا إخواني لا يمكن ربنا يأمر بشيء إلا إن كان نافعا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لكن المغرور المتكبر لا يرى إلا نفسه، بمعنى لو جاله أمر من الأوامر إنه يترك منصبه العالي، لا ما يسيبوش منصبه، أحب إليه من دين ربنا، أحب إليه من أمر ربنا، أحب إليه من العدل والقسط. لو جاله أمر انه يبقى في حد اعلى منه، لا ما يقدرش، ما يقدر. ليه؟ لان منصبه ولانه كرسي اعز عليه من كل حاجة. الشيطان عمل نفس الموضوع، ابليس عمل نفس القضية، لما امره الله بالسجود ما شافش مين اللي امره، ما شافش ان ده الحق، ما شافش ان ده العدل والانصاف، لا اما شاف ايه، بدأ يرى ان ده ذل، بدأ يرى ان ده تنازل، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أنا خير منه خلقته من نار وخلقتني من طين. دايما كده كان بيكلم عن نفسه، أهم حاجة أنا نفسي ومن بعد الطوفان. هو دي عقدة الشيطان. لذلك الشيطان لما بيعلم بني آدم إزاي يبقى مغرور وإزاي يبقى متكبر وإزاي لا يرى إلا نفسه، يويل الناس منه، يويل الناس من المتكبر ومن المغرور. لذلك النبي عليه السلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء والاستكبار والاستعلاء ورؤية النفس ورؤية اللي حوالينا، لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. لازم يكون الإنسان عنده ربنا أعز عليه من كل حاجة، لازم يكون الإنصاف والعدل أحب إليه من نفسه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط بالعدل بالحق، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فالله أولى بهما. عشان كده يا إخواني إياك والظلم، إياك والظلم. فرعون عمل خمس حاجات، وكان هو فرعون يعني كان أعظم وأكبر مملكة في الأرض كانت مملكة مصر، أعظم مملكة في الوجود في هذه الأيام كانت مملكة مصر، وكان ملك مصر، ما كانش فيه دول تانية زي ما احنا شايفين دلوقتي إلا قليل نادر. فلما فرعون ربنا وضعه في مكانه تكبر واغتر، قال: أنا ربكم الأعلى، مفيش حد غيري، انا بس اللي امر وانهى، مفيش حد غيري، محدش معايا. وكان ارواح الناس عنده سهله، فعمل خمس حاجات. ام ربنا عمل قدامه خمس حاجات. فرعون عمل ايه؟ والكلام ده هنشرحه، يعني هنذكره بس النهارده ونشرحه المره الجايه. فرعون عمل خمس حاجات. قال الله تعالى في اول سوره القصص: ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. أم ربنا عمل قدامه خمس حاجات؟ هو عمل خمسة؟ ها ظلم وطغى وقتل ولا. أم ربنا عمل خمس حاجات؟ الخمسة دول إيه؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهو كده الموضوع. فرعون على في الأرض جعل أهلها شيعة طبقات عشان يبقى فيه حزيات بينهم وبينهم الخمس أشياء اللي عملهم فرعون وبيعملهم أي ملك ظالم وطاغي، والخمس أشياء اللي اتعملت معاه اللي ربنا بيعملها مع أي ظالم وطاغي أيضا، إن شاء الله تعالى بإذن الله نكون موعدنا في المرة القادمة من الملك، وحلقات بإذن الله عز وجل تكون مميزة جدا جدا، هنستعرض فيها تاريخ الملوك والعظماء والرؤساء والقادة بالصوت والصورة بسيرة الحياة والأحداث الحقيقية أيامهم، وهنشوف كيف كانت البداية وكيف كانت النهاية في المرة القادمة بإذن الله عز وجل مع أول حلقتنا من الملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحبابي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام، غدا يوم الجمعة خير الأيام، أكثروا فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام. أحبتي أستودعكم الله إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله.